وهذا الخليل أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه يقول أو قال في كتابه تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تخيل معي أن أبا الأنبياء إبراهيم يطمع أن يغفر الله عز وجل له خطيئته يوم الدين، فما بالك بمثلي وبمثلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. يسعدنا في هذا الفصل الذي يذكر فيه المصنف عفى الله عنه أن المغفرة لكونها من أعظم الأماني وأسمى الآمال، فقد كانت محور أدعية الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يعني الأنبياء والمرسلون أكثروا جدا الدعاء لله عز وجل بطلب المغفرة والرحمة، رغم أنهم المصطفون من عباد الله عز وجل. يعني رغم أنهم الأنبياء ورغم أنهم مرسلين من الله تبارك وتعالى، يعني من أعلى منازل الناس ومن أجل وأفضل منازل البشر، رغم ذلك فهم أكثروا جدا أن السؤال لله عز وجل والدعاء لله تبارك وتعالى طلبا للمغفرة والرحمة. قال: فهذا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ربنا، قال الله عز وجل في شأن آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان هذا من دعاء آدم وحواء عليهما صلوات الله وسلامه: ربنا ظلمنا أنفسنا لما أكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، أناب إلى الله عز وجل وعاد واستغفر الله عز وجل، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بالفعل، لأن العبد من غير رحمة الله ومن غير مغفرة الله عز وجل هو حتما من الخاسرين، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي، معذرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلولا رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ومغفرته لهلك الناس أجمعين. لذلك دعاء آدم عليه السلام: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه صلوات الله وسلامه أول الرسل، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نفس المعنى الذي ذكره أبواه آدم وحواء هو نفس المعنى الذي دعا به نوح أول الرسل عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني أنا من غير مغفرتك ومن غير رحمتك أكون من الخاسرين، مع أنه نوح أول الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، بل هو من أولي العزم من الرسل، هو أول أولي العزم من الرسل كما يعني ذكر الله عز وجل في كتابه. وهذا الخليل أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه يقول أو قال في كتابه تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تخيل معي أن أبا الأنبياء إبراهيم يطمع أن يغفر الله عز وجل له خطيئته يوم الدين، فما بالك بمثلي وبمثلك؟ إذا كان هذا يعني هو دعاء وطمع أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنحن أولى بهذا من هؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وقال أيضا في شأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، في آخر سورة إبراهيم. فهذا أيضا من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يكثر من الدعاء والطمع في رحمة الله وفي مغفرة الله تبارك وتعالى، لأنه يدرك كما أدرك غيره من الرسل وغيره من الأنبياء أنه من غير رحمة الله ومن غير عفو الله ومغفرته فإن الإنسان حينئذ يكون من الخاسرين. وهذا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول كما قال الله تبارك وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لما وقع ما وقع من داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيقن داود أنه كان في ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى، ولما علم ما وقع منه وأدركه استغفر ربه وخر راكعا وأناب. أكثر أن يستغفر الله وأن يطلب المغفرة والعفو من الله تبارك وتعالى وخر راكعا وأناب. والركوع هنا بمعنى السجود، فهو حينئذ استذل نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى وسجد خاضعا متذللا خاشعا متخشعا بين يدي الله تبارك وتعالى يطلب منه العفو والمغفرة. وأنت تعلم أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك وصانا أن نكثر الدعاء في السجود عليه الصلاة والسلام. وهذا نبي الله سليمان ابن داود عليهم صلوات الله وسلامه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. برضو ما زال سليمان عليه السلام يواصل نفس طريق الرسل والأنبياء في سؤال الله عز وجل المغفرة وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، كما فعل أبوه داود وكما فعل إخوانه من السابقين واللاحقين من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذا نبي الله موسى كليم الله قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين. يطلب المغفرة لنفسه ولأخيه هارون عليهما صلوات الله وسلامه، كما طلبها إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا مسك الختام وخير الأنام صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول ربه تبارك وتعالى في كتابه عنه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يا محمد استغفر ربك لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وكما قال الله عز وجل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكما قال عنه ربه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح أكثر من تسبيح ربك ومن حمد ربك وشكرانه على ما أنعم الله به عليك، ولا تنسى أن تستغفر ربك لنفسك ولأمتك عليه صلوات الله وسلامه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهؤلاء هم الأنبياء وهؤلاء هم المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه، وهم لنا قدوة وهم لنا أسوة في أن نسلك سبيلهم ونقتدي بهم ونتأسى بهم في إكثارهم من طلب المغفرة والرحمة والإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله للموضوع بقية، والحمد لله رب العالمين.